إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما ظهرت نتيجة الثانوية العامة وسمعت صرخات الفرح تعلن بمجموع عال، تأملت حياتنا ونظرت إلى اهتماماتنا، فرأيت الحياة خطة، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك مرارا في كتابه المجيد. فنحن ندخل سوق الحياة، فإذا خرجنا خاسرين من ليما واحدا حزنا لذلك، مع أن الهدى لا يقدر بثمن، وكأن الله تبارك وتعالى ذكر ألفاظ البيع والشراء في الهدى والضلال تحفيزا للناس، تحفيزا للمولعين بدراسة الجدوى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال في آخر الآية: فاستبشروا ببيعكم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على النار. ومن الناس من يسري، التاء حرف التاء تنزعه من لفظ الشراء يبقى المعنى بيع، تضعه على لفظ البيع يبقى المعنى شراء. تقول: ادفعت الثوب، يعني اشتريته، وتقول شريت بمعنى بعت. ومن الناس من يسري ان يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، كل بيع وشراء. فقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا في الآخرة. نبذ البيع والشراء تردد في معاني الهدى والضلال لولع العباد بدراسة الجدوى. وروى الطبراني في معجمه الاوسط بسند حسن ان ابا هريره رضي الله عنه ذهب الى السوق فقال للباعه: ما اعجزكم يا اهل السوق؟ قال: وما ذاك يا ابا هريره؟ قال: انتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم. قال: واين هو يا ابا هريره؟ قال: في المسجد. فترك الناس بضاعتهم وذهبوا الى المسجد يهرعون، ووقف ابو هريره. سرعان ما رجع الناس إلى لكم رجعتم شراعا؟ قال يا أبا هريرة ما رأينا بيعا ولا شراعا. قال أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قال نعم رأينا من يقرأ القرآن ومن يتذاكر الحلال والحرام. قال ويحكم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث النبيين. فرحات الفرح والحزن العميق على الرسوب أو على المجموع المنخفض سمة تعبر عن حياتنا. لكن ونحن ملعون بدراسة الجدوى، هيا بنا ندرس جدوى الحصول على شهادة عالية في التعليم. طبعا مثلا بيع وشراء وكلها صفقات، طالب الثانوية العامة يتخرج وضمني مجلس لرجل له موسم كبير في وزارة التربية والتعليم، فقال عندنا أوامر إنه لا يركب أحد بقدر المستطاع. فقلت له لهذا يضيع التعليم، لماذا لا تعطون كل ذي حق حقه؟ قال كان زمان لما التعليم كان فيه فرص عمل، فرص عمل قليلة، أنا أفرق هذا العدد الكثير يذهب إلى أي، لكن الآن مكانة محدودة على الرصيف. أيها الوالد، أيتها الوالدة، أرجعوا على أنفسكم، فالرصيف كحصيرة السيف الصيف الواسعة تسع الجميع. إذا لماذا نعكر عليه؟ ولماذا نشغل مقاعد المدرسة؟ يخرج تفريق، ما في النهاية لا قيمة للتعليم. دفعة 84 لن يصلها العمل حتى الآن. يعني لماذا يرسل؟ احنا نتصور ان يرسل اذا كان في فرصة عمل وسيتنازع عليها. لا، اذا لابد من التبخير حتى تجد فرصة العمل الى صاحبها. انما الان ما معنى ان انا اجعل طالب يعيد السنة؟ كلام منطقي جدا وكلام عاقل. طيب اذا كانت المسألة بهذه الصورة، لماذا ابتهج؟ لماذا اؤنب ولدي؟ لا سيما اذا كان الولد مستقيما، وكان الولد في سوق الهدايه رابع. هناك امتحان في غايه الصعوبه وقليل من الناس يذاكر له، ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أصعب امتحان هم الآن يجعلون امتحان الثانوية العامة هو الخروج من علف الزجاج، ومن قبل امتحان الإعدادي أيضا الخروج من علف زجاجة أخرى، لأنه النجاح في الإعدادية لمجموع عالي يدخل التعليم العالي ويسيبهم التعليم المتوسط، وبعدين النجاح في الثانوية العامة يعني يدخل كلية محترمة. علق زجاجة أول وعلق زجاجة ثاني. الفشل في التعليم لا تبعة عليه. اسأل الذين تخرجوا في الجامعات من 10 سنوات، كم بالمئة من يعمل بشهادته؟ كله سلك سبيل الهوى وترك العمل بالشهادة. إلى ناقلة العلاء كله لا شيء. انما هذا الامتحان الراسب فيه الى النار ليس له حل، فالخساره فيه فادحه جدا. بمجرد ما يغلق القبر على الانسان يبدا الامتحان، هل صعب؟ يا له من غريب يحتاج الى العون، يا له من غريب تقطعت السبل بينه وبين الشكوى، يشتكي ولكن لمن؟ غريق يمد يده لمن؟ لا احد يشعر. اذا مات ابن ادم تبعه ثلاثه، يخرج اثنان ويبقى واحد لا يتحرك لا يتحرك. هذا الواحد ليس له عزيز وليس له غالي، هو المال، لا يتحرك ولا يخرج، انما يخرج الولد والاهل ويخرج العمل. فيرجع واحد ويبقى واحد، يرجع الاهل والمال، ياكلون اللحوم ويشربون القهوه والسجاير، ويبقى عمله مجرد ما يغلق عليه القبر. انني احس بمدى الغربه لما اقرا قوله عليه الصلاه والسلام: والميت يسمع قرع لعالهم وهم ينصرفون عنه. هذه هي الدنيا كلها انتهت عند النعم، انتهت عند قرع النعم، وهو يراهم يرجعون. ويبدا مراسم الامتحان الصعب، وهو رصيده حياته كلها. درس الجدوى ينبغي ان تكون في هذا الموضع للعقلاء الذين يخشون الله عز وجل ويعلمون قدر النار وانه لا يصبر على النار احد. وكان بعض السلف لا يدعو بالنار على احد، يقول: من عرف النار لا يدعو بها على احد، لا عدو ولا حبيب. ان عذابها كان غراما، اي كان مغرما. رصيد الجواب هو حياة الإنسان قبل أن يموت. رجل عاش 60 عاما، لو عملنا دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 عاما لعلمنا مدى الخسارة. أنا أخاطب التجار في المقام الأول، لما يحتموها للمليل وأعرض عليهم الصورة بأمانة: إن الرائد لا يكذب أهله. رجل حياته 60 عاما، ينام من 60 20 سنة، 8 ساعات في اليوم، في 60 سنة المحصلة 20 سنة ليه، يبلغ بنحو 12 عاما أو 15 عاما، 15 و20 35 سنة. ماذا بقي من 60 25 25؟ هو العمر الفعلي الذي يحاسب العبد عليه. هذه تساوي ان يلقى المرء في النار 5 دقائق، 25 سنة فقط. يقضون في الاجرال الشقة المؤبدة ويخرجون، يبدأون حياتهم بعد 25 سنة فقط. قد يمرض عدة سنوات تقل سنوات الحساب، قد يكون نومه تقل سنوات الحساب، قد يتأخر بلوغه تقل سنوات الحساب. يعني بعض الناس عمرهم الفعلي في الحساب أمام الله لا يتجاوز 15 عاما. لو مات ابن 60 سنة رصيده في الجواب عمله في 25 سنة فقط. إذا أدى الأمانة التي ائتمن عليها وكان عبدا لله أينما حل وأينما كان، ثبت الله أقدامه وثبت حجته. إذا المسألة ليست سهلة، المذاكرة من يوم أن تشد عن الطوق ويجري عنك القلم يبدأ الجد. المنتحل لا رحمة عنده أبدا. جاء وقتهم منكر ونكير. في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: أصواتهما كالرعد الخاطف، عيونهما كالبرق الخاطف. لا رحمة عندهم، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتهى وقت الرحمة ووقت مد الحد، لقد مده طويلا. ربنا تبارك وتعالى: ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله. انهم لا يدعون ان له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم. وفتح بابا للتوبة لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها. عرضه 70 عاما مشى على الأقدام. وإذا تاب العبد من قريب تاب عليه ولا يؤنبه لا يؤنبه ويقبل منه إذا رجع. لا تجد مثل ربك أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه العذر من الله. بس انت هات عذر مقبول يقبله. هات عذر مقبول. ليس أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل ولو شاء لاكتفى بالميثاق الأول الذي أخذه علينا كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فنطقت الأرواح في عالم البرزخ قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي أنني أشهدتكم الآن على ربوبيتي حتى لا تقولوا يوم القيامة إننا كنا غافلين. ومع ذلك لم يعذب العباد هذا الميثاق الذي لا يذكره منا أحد وأناق العذاب ببعثة الرسل ووصول البلاغ. فقال تبارك وتعالى لينذركم به ومن بلغ. وقال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأنه بحب العذر فلو أتيته بعذر مقبول قبل منك. إذن لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه وهو أرحم بك من أمك التي يضرب بها المثل في الحنان والرحمة؟ لكن ولا تحين مناص ولا تحين مندم. أغلق القبر على الرجل الذي ما قدم لحياته. تبدأ سؤال تبدأ لجنة امتحان صعبة شديدة حتى على المؤمنين فيقعدانه ويسألانه قال عليه الصلاة والسلام وينتهرانه. سؤال فيه شدة وقسوة وغلاظة ينتهرانه. في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة فذكر فتنة القبر. فقال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. وما أدراك ما فتنة الدجال؟ رجل بيده جنة ونار ويقتل العبد ويمزقه قطعا قطعا ثم يقول له قم فيقوم. بعد ما رأى الناس هذه الآيات الباهرات يبدأ بها يعرف هذه جنة وهذه نار. فمن آمن بي أدخلته جنتي ومن كفر بي أدخلته ناري. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فناره جنة وجنته نار. لا يغرنكم الظاهر. ألسنة نار تحلق في السماء هذه جنة لا تتردد ادخلها تجدها سنار إبراهيم عليه السلام. لكن الفتنة لا سيما مع ضعف الإيمان. تعلمون الدجال يخرج في أخريات الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة. لماذا شر؟ لأن أنوار النبوة بتختفي تضمحل يوما بعد يوم. إننا ننظر إلى أسلافنا تصور في عصر واحد في بلد واحد ترى 1000 عالم مثل أحمد بن حنبل في بلد واحد مثل بغداد. لو دقق الواحد منهم دقة فلحتها رجل منا لكان عالما فعلا. وتأمل القرون التي انصرمت كم عدد العلماء الربانيين فيها الصادعين للحق الذين يخطون عن بصيرة. تجدهم يقلون يقلون حتى قال ابن الجوزي الذي توفي 599 وقد ذكر العلماء قال: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. سنة 599 يعني بيننا وبينهم 800 عام. ويتوجع ابن الجوز من قلة العلماء، فما باله على مشارف الشعر حيث ازداد الجهل ويقل العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ويتبع الرجل الواحد 50 امرأة. يقول الحافظ ابن حجر: 50 امرأة لها معنيان. المعنى الاول يدل على قلة الرجال وكثرة النساء بسبب الحروب، سبب الحروب والاقتتال على الدنيا، أسلوا بعضهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بينما راعي في غنمه إذ عدا الذئب على غنم، فقلبه الراعي حتى أخذها منه، فأقع الذئب على جنبه وقال للراعي: أما تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: ما رأيتك اليوم عجبا، ذئب يتكلم. يقول الذئب له: فمن لها يوم السبع غيري؟ لا تستعجل، فأكون أنا راعي الغنم بسبب قلة الرجال وكثرة الفتن يسر العباد إلى رؤوس الجبال، وبسبب مقتل الرجال يظل المال بلا راعي حتى يرعى الذئب الغنم. المرأة الواحدة، يقول الرجل الواحد، يقول يتبع 50 امرأة بسبب قلة الرجال. المعنى الثاني، وهذا المعنى وجيه وله علاقة بالحديث، ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يرفع العلم حتى ان الرجل الواحد تتبعه 50 امرأة. قال: لقلة العلم الرجل يتزوج 50 امرأة ليس 4 بسبب قلة العلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يبدأ الاسم ينسى ولا يعرفه أكثر العباد، ويتشافد الرجال والنساء على قوارئ الطرق كما يتشافد الحمر. تتصور في هذا الجو الذي لا علم فيه يأتي المسيح الدجال يقتل الرجل ويقول له: قم، فيقوم ومعه جنة ونار، فأكثر العباد يتبعون. أرأيتم إن هذه الفتنة تظهر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم كثيرا جدا عن الدجال، وكان يخشى أن يخرج وهو حي. تصور يخشى أن يخرج وهو حي، يقول: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أن الذي سأناقشه وأقيم عليه الحجة وأسقيكم شره، وإن يجي بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. عرفنا شكله وعرفنا الآيات وأخبرنا أن ناره جنة وأن جنته نار وقطع العز. تصور الفتنة بهذه الفضاحة. يقول عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، أو قريبا من فتنة الدجال. يسأل المرء ثلاثة أسئلة، هذه الثلاثة الأسئلة مدار القرآن والسنة جميعا عليها: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ إذا سدد الله عز وجل إجابته قال: ربي الله وديني الإسلام والرجل محمد صلى الله عليه وسلم. إنك تتصور ان بعد هذا الجواب انتهت المشكلة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: فلنتهرانه أشد من النهرة الأولى. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل مبعوث فيكم؟ رجل شك فك. هنا تبدأ المحنة. إذا كان رجل يعبد الله على شفا جرف هار يقول: أنا أجبت غلط، يبدل الإجابة وتكون المأجاد حقا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، مات الصحابة وعلى بكاؤهم قالت أسماء: ولم أسمع ما قال من بكاء الصحابة. فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. فإذا ثبته الله عز وجل لا يحول إجابته ولا يغيرها. هنا أنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. يضلهم عن الكلمة. أجاب جدع صحيحة، لكن بمجرد من سهره رجع ونكص على عقليه، لأنه ما زال بلا إله إلا الله وهو حي. خلصها وراءه ظهريا، أضله الله عن الجواب ويضل الله الظالمين فلا يقولها أبدا. هذه الكلمة أثقل من الجبال. ولا من عد بناجديك على هذه الكلمة وافقهها، واعلم أن العقبة تؤود. وقد نعى الله على أغلب الخلق، قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يسافر إلى بلاد الغرب لطلب المال، وإذا عرضت له مسألة فقهية، وقلت لو يجد من القاهرة للجهد الفتوى والعين من السعودية من علماء هناك وللتمس أي عالم في أي بلد، يقول: أنا لا أستطيع. ويرسل الأهوال هناك لأجل المال، ويطعم الكفر الخنزير والخمر، ولا يتقي الله عز وجل لأجل المال. هذه خسارة فادحة. هل الآباء عنفوا أولادهم على ترك صلاة الجماعة، أو على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو على ترك قيام الليل مثلما عنفوا على رسوب الثانوية العامة؟ أيها الإخوة الكرام، دروس الثانوية العامة بدأ من الأساس، وحصل ضرب. حدثني رجل إن رأى بنات يمشين بعد صلاة الفجر ذاهبين لمدرس ياخذ درس، كانها مزدحمة ليس هناك وقت. بعد صلاة الفجر تخرج البنت البكر بهذا الزمان غير المأمون، تاخذ درس فيزياء ولا رياضة، وفي الآخر هي في مطبخها. عملنا من الجغرافيا الكريم، ماذا فعل بناتنا؟ الكيمياء والفيزياء والاحياء ماذا فعلوا؟ تخرج البنت بعد صلاة الفجر وصلى ولا ذكرت الله عز وجل، ولا قالوا لها لماذا لم تصلين الفجر، ونزلت البنت. احنا بنستعد للاخره، عشر الاعشار ما نستعد للثانويه العامه. يا جماعه هذه خساره فادحه والله، ينبغي ان تتدارك. الاستقامه لا ثمن لها، استقامة منها غالي جدا، كذلك للحواس ثمن فادع، للحواس ثمن غالي جدا. احنا لابد ان احنا ننظر ما وصلنا اليه الان سبب هذا التردي القديم. لا تصلي على ولد في الغالب، اباء فضلاء في انفسهم يوارون وجوههم خجلا من جعل الابناء، فضعوهم في كل نادي وهم السبب، لأنه ما راعى هذا الغرس ولا اتقى الله فيه. إذا تجاوز الرجل فتنة المنكر ونكير تشق عليه المسألة. إذا عنق السجادة حقا فتنة الخلق، من حياتك ما بعد هذا الجواب. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أن العبد إذا ثبت في الجواب يفتح له باب على الجنة، ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. خذ بظنين ينظر إلى الجنة ويستعجب كيان الساعة، ويتنفل له عمله كرجل صالح من أجمل الناس وجها ومن أطيبهم ريحا. فيقول له من أنت؟ حياك الله له كل إلى الخير. وفي بعض الطرق قال كأني أعرفك، أنا بشبه عليك. قال له أنا عملك. كيف لا يعرفك؟ كيف لا يعرف صيام الهواجر؟ كيف لا يعرف قيام الليل؟ كيف لا يعرف أنه أمر بمعروف ونهى عن منكر وعوقب أشد العقوبة بهذا؟ حياته كلها تضحيات. كيف لا يعرف أنه شرب بسبب الكلمة وضلق عليه في رزقه بسبب الكلمة؟ كان يعرفه. آه نعم يعرفه، إنه دفع الثمن غالي في الدنيا. فيظل هذا الرجل اللي هو العمل يؤنته ويثامره ويقطع وحشته إلى أن تقوم الساعة. أما إذا كان فاجرا ووقف في الامتحان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث البراء بن عازب، حديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره، قال فيضربانه بمرجبة. يقول عليه الصلاة والسلام لو اجتمع أهل المشرق والمغرب لا يستطيعون حملها. فيغوص في الأرض 70 ذراعا ثم يحييه الله عز وجل فيضربانه، وهكذا. ثم يرى رجلا كأسوأ ما أنت رائم منظرا وأخبث ما أنت واجد ريحا، يقول له من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. ويظل ينظف عليه الوحدة إلى أن تقوم الساعة. الذين جربوا السجن ودخلوا في السجن الانفرادي يحسون بهذا الكلام. قد الإدارة في السجن الانفرادي عدة أيام يكاد يجن إذا لم يتداركه الله برحمته. وكان الله أنيس، وكان الله أنيسا، والقرآن جليل. هذا أين الحضور من عهد عاد؟ من عهد عاد في نفس التراب خاصة الوقت. فما أرى أدين الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا المسجد بني على مقبرة، هذا الشارع بني على مقبرة، بيتك بني على مقبرة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ أي جمعناهم على ظهرها وجمعناهم في بطنها. أين القبور من عهد عاد؟ قد تظل تحت التراب 1000 عام و2000 عام و3000 ومليون عام. وكل هذا وأنت تنظر في جليسك أيها الرجل الذي لم يعمل بالكلمة في حياتك، أن يرضيك أن يكون جليسك بهذا السوء ينغص عليك الوحدة؟ أنت حي، أنت أفضل من الذين ماتوا. كم من حصرات في بطون المقابر الذين كانوا يقولون سوف وسوف وماتوا. أنت الآن حي، عندك فرصة أنك أنت ترجع وتتوب إذا كنت عاصيا، وتصل رحمك إذا قطعتها، وتتقي الله إذا كنت خرجت، وتنتفع بالموعظة. فقد مات رجال ننتفع وما تكن لهم أن ينتفعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. إذا وصلوا 60 سنة قطع عذره، خلاص راحت عليه. إذا لم يهتدي الرجل ويقبل على الله عز وجل بعد 60 بعد الرجل لا خير فيه، لأن الله أعذر إليه بأن مد في عمره حتى وصل إلى رأس 60. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أول ما يدخل العبد القبر وتتلاحق المحن عليه، العبد الفاجر او العبد المؤمن، تتلاحق المحن حتى يصل المؤمن الى الجنة ويصل الفاجر الى النار. كلها محن محن محن محن الى النار او الجنة. هذا في القبر، وعذاب القبر حق، وهذا مذهب اهل السنة والجماعة. وأن العذاب على الروح والبدن كما أن البدن والروح ينعمان. يحتج الإمام البخاري رحمه الله على إثبات عذاب القبر من القرآن بقول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا هو ده إثبات عذاب القبر من القرآن، إثبات عذاب القبر من القرآن، بالإضافة للأحاديث المتواترة التي ثبتت في الصحيحين. العبد إذا تجاوز منطقة القبر بأمان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن القبور ملآنة ظلمة على أهلها، فإن الله ينيرها بالصلاة عليهم. ما عندهم صبر ولا ظهر ولا ليل، ظلام دامس، ما يعرفون شيئا. آه لو تكلم، بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل مصبحين وبالليل. اذهب إلى القبور بعد صلاة الجمعة وقل: يا ملاك الدنيا قبلنا، أبوك كان أغنى منك، لما مات أبوك اقتسمت ماله أنت وإخوتك، إذا كان أغنى منكم جميعا، فما أغنى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولو عاش 100 عام، ولو عاش 200 عام، ولو عاش 1000 عام، قصة المؤمن الموت، والمؤمن والموت خير للمؤمن من الفتنة كما يقول عليه الصلاة والسلام. ينفق الصوت: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو بمعنى بل. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو أقرب، كما قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. تقوم العباد وتبدأ محنة ما خطرت في بال أحد، محنة 50,000 عام يقف على قدميه، لا أكل ولا شرب ولا نوم، 50,000 عام. انتهت الشفاعات وانتهت الوساطات، ووقف كل بمخرجه. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أين حلم الله في هذا اليوم؟ الرسل والأنبياء يخافون، كلهم يحيط بعد ما ضاق في العباد ووقفوا وبلغ العرق، كما يقول عليه الصلاة والسلام: كل على حسب عمله، منهم من يبلغ عرقه الرطوبة، ومنهم من يبلغ عرقه نصف شاته، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ سرته، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه، وتدنو الشمس من رؤوس العباد في السماء الدنيا، والعباد يقع في كرب عظيم. أين المدفوعون بالأبواب الذين لم يغدر لهم؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا شعث الرؤوس، يا شعث الرؤوس، هذا يومكم. لم يكن لكم دولة ولا قولة ولا جولة، هذا يومكم. علاج الشجرة الذين حاربوا الأنبياء، اليوم يبحثون عن شفاعة الأنبياء؟ كلا. واحد: إن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوجد من أمته من يكذبه، لوجد من ينتسب إليه الآن، من يكذبه الآن. يذهبون إلى الرسل وهم الذين قارضوهم وعذبوهم وقتلوهم. قدم بنو إسرائيل خراط البشر رأس يحيى بن زكريا لامرأة مونس، هو ده ثمن الأنبياء؟ رخيص إلى هذا الحد؟ هم يعاملون الأنبياء هكذا. جند نعير رئيس وزراء إسرائيل السابقة نشر كتاب اسمه حياتي، قصة حياتي من النهد إلى النحد. بدأت الكتاب بهذه العبارة: إن الله لم يختر اليهود بل اليهود هم الذين اختاروا الله. أول كلمة في الكتاب، أول كلمة في الكتاب، أمثال هؤلاء يضرعون إلى الأنبياء: ألا ترون ما نحن فيه؟ سل الله أن يخفف عنا. تذهب إلى آدم عليه السلام يقول نفسي نفسي، تذهب إلى نوح أول نبي أرسل، أول رسول أرسل، يقول نفسي نفسي، تذهب إلى إبراهيم يقول نفسي نفسي، تذهب إلى موسى إلى عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، حتى يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجد يعني تحت العرش، ويفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. ويبدأ بقى السؤال، يبدأ بقى المواقف. من أعظم الفتن فتنة المعبودات والأصنام، كل أمة يتمثل لها ما كان تعبد، اللي يعبدوا عزير يأتوا عزير فيتبعوه، واللي يعبدون عيسى يتبعون عيسى، واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجر واللي يعبد النمر، كل من عبد شيئا يتبعه اليوم القيامة. ثم تأتي فتنة المؤمنين فيعطيهم صورة للمؤمنين، يقولون يقول لهم أنا إلهكم اتبعوني، فيقول المؤمنون معاذ الله نحن نعرف إلهنا. سبحان الله، رأيتموه؟ كيف عرفتموه؟ ألا تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله؟ إيه معنى أشهد؟ مش فيه غيب وفيه شهادة؟ يصل بك الإيمان لدرجة أنك تشهد كأنك ترى الله. يقولون نحن نعرف إلهنا معاذ الله لا نتبعه. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ يقولون نعم الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الأمة المنافق والفاجر والصنديق والمؤمن كل موجود في مكان واحد. طيب نعجل عليهم حتى يخرج البطالون من الصف ويبقى المؤمنون الخلص. هذه العلامة هي التي تكشف الزيت. كثير من الناس يتبعون المؤمنين حتى يضرب بينهم بسور له باب، هنا يتفرق الذي كان يمشي على غير هدى مع الذي كان يمشي على هدى. فإذا كشف عن هذا التعنفاق الله تبارك وتعالى كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يوم يكشف الله عن ساقه فأما المنافق فيجعل ظهره صدقة واحدة. شوف مخاطر، إذا أراد أن يسجد انقلب على قفاه في النار، ولا يسجد لله آنذاك إلا الركع السجود الذين أفنوا أعمارهم في العبودية. هؤلاء يتبعون، وهؤلاء ينجيهم الله تبارك وتعالى. فتن كقطع الليل المظلم، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ثم علمنا ما جهلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذه المحن المتلاحقة لا بد لها من عدة، فهذه العدة لخصها العلماء في فترة من عصر. سؤال الطبيعي أن تسأل: طيب أنا أريد النجاة فكيف أنجو؟ كما أن بعض طلبة الثانوية العامة يسأل: من سبقه كنت تذاكر. وطلاب العلم يسألونني أحيانا كيف تنظم وقتك؟ هذه كلها أسئلة المقصود منها تحقيق دراسة الجدوى. نريد أن نترسم الخطط. فأنت لو نظرت مثلا للتفوق في المدارس أو التفوق في الجامعات تجد أنها القلعة ليس لها سبيل يعني قد من اجتهاد الحكمه قد يزيد المرء بالذات في مرحله الثانويه العامه لان مرحله الجامعه مختلفه تماما في منهجها عن الثانويه العامه لان كانت كلها صنعه. اذا احسنت تقدير المذاكره الوقت كيف تلخص كيف تذاكر انتهت القصه بالنسبه لك. ثم النجاح في الامتحان الاخير ليس بهذه السهوله لان فيه دعاة على ابواب جهنم يزينوا الباطل ويشككوك في الثوابت التي نهتزت ابدا طيلة الاربعة عشر عاما الان بتهتز على انفوس الاباء ويبدا يصلي ويقول لهم ابنك لا يصلي وانا مش عايز اضغط عليه انا عايز يقتنع عشان اذا صلى لا يترك الصلاة. أنا أدري إن هذه الكلمة فقط كلمة يقتنع دي يعني كل الناس يصلي عن غير اقتناع. لماذا ابنتك تمشي سافرة بغير حجاب؟ هذه ضغط. لا ده أنا لو أعلم إن هم سيدخلوا النار ده أنا أضغط إلى آخر نفس كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قال فلعلك باقع النفس. شوف واحد حيقتل نفسه كمدا ان في انسان سيدخل النار يقتل نفسه حزن واسف ان يدخلوا بالقران فيدخلوا النار. عمر شوف هذه الرأسة. فلو انت تتصور ان دي اخرها النار وترى ابنك وقد حيل بينك وبينه ومسكوب الى النار وهو ينادي وانت لا تملك له شيئا هنا تسكب العبرات. هنا تسكب العبرات. لكن ولا تحين مندب دموع ما لها قيمة رخيصة جدا. انت تريد النجاة. النجاة في سطر واحد الكتاب السنة بفهم السلف الصالح هو ده العنوان. والعنوان يدل على ما تحته. ليس كل عنوان مرهم. في ساعات عناوين انت تسأل نفسك بعد ما تقرأها ماذا يريد المؤلف عما يتحدث الكتاب. في عنوان مبهم مثل مثلا كتاب للسيوطي اسمه إقبال الكساء على النساء. أول معنى يذكر بذلك المكتب يتكلم عن ايه؟ عن الحجاب. لكن الكتاب ده يتكلم عن رؤية النساء لله عز وجل. هل يرين الله كما يعني يراه الرجال ولا يرينه أقل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فإقبال الكساء على النساء لأنه كأنه يذهب إلى أنهن لا يرين الله كالرجال لأن يغطين عليه الرأس. فده عنوان اهو مهم ماله علاقه ما فيش علاقه بين العنوان والمضمون. لكن لما تقرا مثلا الكتاب اللي كتب الرجل الجاهل ونشره باقل من سعر التكلفه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب اللي بعيد عن القميص ولا العنوان كشف عن المضمون كشف عن المضمون فينظر يتوجع ويقول الذين انتقدوا كتابي لم يقرأوه. طيب اقرأوه وبعدين حاكمون احنا لا العنوان قال كل شيء. يعني انت لما تنظر الى اغلفة الكتب في الاسواق وتلاقي كتاب بعنوان غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا انا احب ارأى السبب تحفة الأواه بإباحة الإكراه بالله مثلا. أنت عايز تقرأ الكتاب في عنوان يكشف تماما عن مضمون، وفي عنوان مهم. هذا العنوان السطر اللي احنا بنذكره عنوان يكشف تماما عن الذي تحته كتاب السنة بسهم السبب القاري. هو ده باب العبودية. إذا دخلت للدين من غير هذا الباب يبقى لم تدخل من الباب. هذا الباب أخرته ليست ما تريد، إنما الباب الكتاب والسنة فهم السنة الصالح. وبعدين اجعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في سنة العيون، اجعله الميزان الأكبر وزن كل شيء عليه قبل ما تفضل على أي خطة. انظر حلال ولا حرام، ياخذ الاستشارة مجانا. الاستشارة استشارة العلماء بالمجان، وهذا استشارة الطبيب بفلوس، استشارة العالم ببلاش. وقد يبذل معك وقت وجهد ويظهر معك الوجه وفي الاخر ينظر الرجل، وقد تنسى تدعو له مثلا او تذكره بخير او بمجرد ان انقضى امرك نسيت الرجل. لا لا، فإنه لو عمل لك لكان خاسرا، لكن من يطول نفس العالم أنه يعمل لله، وعند الله عز وجل لا تضيع أداء وأي شيء قدره. يعني احنا في أول الشهر الفضيل جميل الزفة السنوية في الاحتفال بالمولد النبوي، وكان زمان لما يبحثوا عن أدلة للاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة التي حملها كانوا لا يجد. السنة دي انتزعوا منا الأدلة التي ذكرناها تبعا لمشايخنا في أن الاحتفال بالمولد النبوي له أصل أصيل في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فبعد ما تمدنا طريقة الاحتفال بهذه الصورة قلنا فمن اراد ان يحتفل بمولده عليه الصلاه والسلام احتفالا سنيا فليقم كل سنين. قلنا السنه دي بقى في الاذاعه وفي الجرايد قال لك يا الاحتفال بالمولد النبوي له اصل اصيل الى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فخرج صيام ولدت فيه، فلا مانع ان تتعدد وجوه الاحتفالات. وجوه الاحتفالات يعني انت بتحتفل بالسنه بسوء خميس، انا بحتفظ بان لكم بطل وزن لكل من حسن هو موليه فاتبق الخيرات. ده حتى في الاحتفال بالمولد يخالطونه عليه الصلاه والسلام، ده احنا من عرفت عروسه المولد الا في المولد النبوي. طب العروسه دي تنسان مجسم، والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن كل الصور المجسمه. العلماء متفقون في باب الصور على تحريم الصوره المجسمه قولا واحدا، واختلفوا فيما لا ظل فيه فيما يغل له هل محرم محلل على ثلاث اقوال، لكن متفقون على ايه؟ على تحريم ما له ظل. يوم يحتفلوا بميلاد عليه الصلاه والسلام فرحانين بيه يقولوا يسلحوه، وتلاقي عروسه يوم الميلاد محفوظه بقى في كل مكان. سبحان الله، ولا يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. عجيب، يعني هو عايز يؤمن بالله فيدخل على الله من باب الشرك، ودخل من باب الايمان بالله. فهو بيحتفل بالرسول عليه الصلاه والسلام وفرحان ببعثته عليه الصلاه والسلام بانه يكون ليه تمثال المجسم الذي حرمه عليه. شوف المفارقات العجيبه. سنه الاحتفال بالمولد النبوي لو اردت تنفيذها تكون كل يوم اثنين، لما ثقلت على البطالين ولو نفسهم حيجوع كل اسبوع يصوم يوم، انك نتخذ الاحتفال يوم في السنه وناكل فيما نزل رقاب ونعلن باجتهاد بعثته عليه الصلاه والسلام. تجد الرجل يتكلم كلام حراق وعود الكلام صالح، الكلام هيولع من الحراره. يا حبيبي يا رسول الله يا مش عارف ايه، والرجل واخدها للصوم، والرجل الكاكوله بتاعته ولا الكاكوله بتاعته جايه على الارض. عجيب. انا افهم ان انت لو بتقول يا حبيبي يا رسول الله انك انت لا تخالفه اذا كنت محبا تعقل بلاها وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديعه، لو كان حبك صادقا لأتعطه إن الحبيب لمن يحب المسوع. ما رغم ما كانت انت يعني قتادة ابن دعامة سدود جاء تابعي جميل وكان من الرواع عن أنس بن مالك، فجالس في مجلس أنس فقال له يعني لأنس كيف لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وقال كان شعره يشبه شعر قتادة فانخرط ذاته بكى. ليش؟ إن فيه حادث يشبه سمعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أعرف إن هو ذا المحب. فقال كان رجلا قواما قواما عالما جليلا فحلا، فيقول شعرك الناس شعر قتادة فيبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي وسماني لك يعني الملك المتعال سبيل ذكر اسمه قال نعم. فبكى أبي دي طبيعة المشتاق طبيعة المحب. فالرجل لم يقل يا حبيبي يا رسول الله بجرد الجدار، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في 15 حديثا أسفل الكعبين من الإزار في النار، ويستهين في هذه الأحاديث كلها ويسمع بجرد. هذا شيء مدهش نحن لا نعلمه أبدا عند المتبعين المحبين. إنما الرجل أول ما يعلم كان على مخالفة يبكي على ما خرج منه، ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه في السنوات النبوية التي كان يطيل إزاره به، لا أن يراقب أعين الناس ويقول إن رفع إزار مثله يعتبر من إيه يعني كل الطين ويسمي قص إزار. فاستقبلوا عين الله إذ نظرت إليهم وهم مقيمون على سخطه. الحمد لله للنبي كما قال عليه الصلاة والسلام لأن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية ليس لنا أن نحدث فيها شيئا. يعني مثلا الدعوة عن طريق المسلسلات والمسرحيات والكلام ده لا يشرع، تمثيل جاءنا من الكافرين، كافرون ليس عندهم واجع خير، ليس عندهم كتاب يدل على الخير، الشر تفاقم، عايزين يعملوا مثل اعلى للجماهير تحتاج اليه. فلا تخيلوا قصه رجل صادق ورجل بيعمل من الخيرات ويقع في الطب وينجو ويقع في الطب وينجو بتاع عشان ايه يصور للجماهير ان الخير اخرته حلو. طيب انت ايها المسلم تحتاج من يصور لك هذا وعندك منبع الخير كله بايمانه النوران ذكر وسنه، فما بالهم في حاله الظلمات معه كتاب الله عز وجل، معه كتاب الله عز وجل نور ورحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين الكتاب بالأحاديث، إذا ما بقي إلا أن تتعلم. اسأل أهل العلم، خذ الهدى مجانا، ويا قوم ما نسألكم عليه مالا ما نسألكم عليه أجرا، خذ الهدى مجانا بلا شكر، خذه ولا تشكر. بس وانا احنا في وقت احوج ما نكون الى الهدى في تلبيه نقرا بذلك، ويقول اذا كفرتموني كفروا عمر بن الخطاب. ما قال انا ما فعل الا مثل ما فعل عمر، هو عمل ابطل دلاله الايه للذكر مثل حظ الانسان. قال ان القران قابل للتصور، الآن أنا زوجتي امرأة تدرب في الجامعة مثلي ومرتبها أعلى من مرتبها ومرة مثل المجتمع. الآن في نساء يعول الأسر، الآن يعني صوتي للرجل قدر المرأة مرتين في الجواز، وأنا جعلت رائدي عمر بن الخطاب. كيف عمل عمر بن الخطاب؟ سجن المؤنثة قلوبهم القصر أوقف العمل به. وقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتالق على الاسلام، ونحن الان لا نتالق احدا على الاسلام بعد ما افتتح في الدنيا ودخل المسجد الله يا اخوان. فقال فعمر فعل وانا احتجيت لعمر. هذا كلام باطنه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ظاهره الرحمه وباطنه من قبله العذاب. بس الله كلام ظاهره رحمه من كلام مسلم. اليوم طلع واحد برضه قال ان ما بديه عن اكل الربا، وقال ان عمر بن الخطاب اوقف الحد في عام الرماد. فكان اوقف عمر بن الخطاب الحدود، احنا ممكن نوقف الحدود الان اطلاقا لعمر. هذا كلام خطير لكن يحتاج الى اجمال. انت لما تتصل باهل العلم اول ما تسمع الشبهه يدليها لك ويصرف قلبك. وهذه الشبهه اوهى من بيت العنكبوت، لكن يعرف هذه الحقيقه اهل العلم. هو عمر بن الخطاب عصم بنات الاهل؟ لا. عمر بن الخطاب اوقف الحد في عام الرماده؟ لا. يعني لو كان فيه ناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدخلون الاسلام الا بالمال، فيقول عمر بن الخطاب لا. ولا عمر بن الخطاب لم يجد مقتضى، كما في حد الطرق عمر بن الخطاب قال الذي يشرب في مثل هذا الجو العصيب يبقى لياكل، هذا لا يسمى سارقا. انتفى عنه وصف السارق، لذلك لا اقول ان سارق واقطع يده، والا لو ثبت لعمر انه سارق فعلا لقطع يده، لكن قال ليس بسارق. لان عشان تكون حد السرقه له شروط، ان يكون المال محرزا، وان يكون لك شبهه حق في المسروق. يعني مثلا رجل لو ترك ماله في الشارع فواحد وجد فاخذه، هذا لا يسمى سارقا، لا يسمى سارقا. لكن واحد حطت محفظه وضعها في جيبه يبقى حرزه، ده اسمه حرز. فاذا اخذه رجل يبقى سارق، كما في حديث سقطان الجنين ناول على عرايه بتاعته، فجاء حرامي خفيف الوجه فمن خفه ايده هو عامل العبايه الخده، قام بيشد العبايه من تحت راسه، شوف يعني البزاح ده اكتر من كده، شد العبايه من تحت راسه ونام عليه. فتنجى صفوان فانفق الغوار عبايه ثمنها 30 درهما. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل له ان جاء فليصل في العبايه، فأمر به أن تقطع يده وأن تنجع تقطع يده ويحطه إياه. كيف؟ أنا أسقطت حقي. وسأل الرجل الراجل بثلاثين درهما، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وكأن هذا الحديث اللي الحديث هو بعض الناس بالطور وهو متعارض مع قول النبي عليه الصلاه والسلام لا قطع الا فريع دينار. فهو قول ازاي يعني يسرق الحد وهذا لا يساوي ربع دينار؟ فلابد ان هو يعني في السرقه لابد يسرق النصاب، لو سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده. طيب واحد سرق حبلا او سرق بيضه، فالرسول عليه الصلاه والسلام صرح له ان يسرق البيضه فتقطع يده من بيضه لا تساوي ربع دينار، ويسرق الحبل فتقطع يده من حبل لا يساوي ربع دينار. طب نقطه زي ما الحديثين، اما في الحديث اللي فيه اللعن خرج مخرج الدعاء عليه اذ فقد يده الثمينه لشيء تافه، اذ فقد يده الثمينه لشيء تافه فخرج مخرج الدعاء عليه، كقول عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل لما قال وصلى الله على ما يعني نتكلم به قال فتنك أمك يا معاذ. ففي الرجل صاحب الشجة الذي شج رأسه فاحتلم فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من يرث؟ فقالوا لا. فاغتسل فمات قال قتلوه قتلهم الله. هذا خرج وقت ايه؟ الدعاء عليه. يبقى ما في تعارض ما بين الحديثين. فثلاثين جرحا يبقى قتلنا الجامح. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ذلك ما في شيء قبل ان تأتوني؟ إذا وقع في الحضور فلا شفاعة. لم يعد أحد يملك إسقاط الحد لأنه حق الله عز وجل حتى ولو تنازل صاحب الحق زي دي حدود. فيبقى الناس يشترط من هذه النقاط وبعدين يكون يتحرك لأن يكون له صبغة حق في المفروق. زي مثلا رجل أعطاك مالا أمان وقال لك فلان العشرة ثلاثة جنيه دول أمانة أنا مسافر سنة سنتين فأنت لم تتمسك كذا طيب والمعيد يجري عشرة جنيه أما شغل الفلوس ويكتب منها شيء أكثر من رئيسها. فجاء الرجل فعلم أنك أدرت الأموال في الأعمال التجارية بدون استئذان فظن أن له حقا في هذا المال. فهو فلان حقي أي والله أنت أصلا ما زلت شغال وانت لست من الأمانة قلت لما قلت الأمانة. فصار صاحب المال يرى أن له حقا في الأرباح لأن هذا ماله. فغافر الرجل وسرق منه شيئا يعادل الأرباح التي يظنها. فانتكه الرجل ورفع إلى القاضي هذا له شبهة حق أم لا؟ ما له شبهة حق لا تقطع يده. فالآن في عام الرمالة الناس يجدون الأكل والشرب ويموتون من الجوع. رجل مر على بستان أكل تمرة ولا أكل برتقالة ولا أكل هذا رجل يجب أن يأكل هذا ليس فارقا. فعمر بن الخطاب ما عطل الآية حاشا لله أن يفعل عمر هذا وهو الفقير الفقيه ولا عطل عمر رضي الله عنه الفهم المؤلفة قلوبهم بل هو باكل إلى الآن. احنا بنتألف ناس على الإتمام والالتزام هذا زي طالب مساعدة وانت بتعطيه تعطيه وتؤمن زي احنا بنقول لاخواننا جميعا اللي بتخرج الزكاة وزكاة أموالهم يا جماعة استثمروا أموالكم في هداية الخلق. وبنقول ان جمعيات المشهورة مثل الجمعية الشرعية ومثل أنصار السنة ومثل جمعية الهداية وأي جمعية يا جماعة نفسهم دولة لكن دولة أحيوا الأموال بالمتابعة. أنا عندي أيتام بيجوا في اللي شهر يأخذ فلوس وعندي فقراء بيأخذ فلوس لكن أنا أعرف شيء عن الفقراء ولا أعرف حاجة. أنا يهمني التوفير ويأخذ الفقير على مقر مثلا الجمعية ويأخذ العشرة دول 20 دول عين يروح لا أعرف يكبر بس دول ولا أعرف يعطي الله بها ولا أعرف أي شيء عنه. لا يا جماعة هذه الأموال أمانة لابد أن نستثمرها في الدعوة. إذا نعيد ناس يحتسبوا نظام الحسبة إن هو يا جاء فلان أنت وفلان وفلان وفلان عليك الحج الفلان يصرف فلانية فلانية فلان بياخذ مبالغ أيضا كتاب يعني ارفع لي تقرير كل شهر لا يبدو يصلي ولا لا يحفظ إخواني ولا لا يزولون على الصلاة ولا لا في التلفة الكمال ولا لا وعندها تلفزيون يتفرج عليه ولا لا عادة في النهار في الشارع وفي الشمس تحكمون يوصل التقرير ان هذه الاسره غير ملتزمه وهي خلاص امنع الناس. انا مؤتمن على هذا الناس امنع الناس ياتي الرجل يسال اذا امنعت من الليل يا الله انا لك لا يسموني ولا في جلده الحجاب احنا لسنا دوله اداه خزينه عشان ننفق على الخلق. الرجل حينئذ يضطر الى ال 200 مسجد ولو رياء حفاظا على ال 20 جنيه وقد يحسن إقباله بعد ذلك. واحد يقول لا أنا عايز يجي للناس إن أنا يجي عشاني لا خليه يأتي عشانك. ومن أدراك تحسن توبته وأن يلابس الركع السدود في المساجد ويجد جو المساجد اللي تعود على صوت الجماعة اللي عارف يصلي الوقت أبدا أبدا صوت الجماعة لها روح فعلا يحصل منها التعلق تعلق القلب بالمسجد ولا تخاف من الأموال، ما هو ده المؤلفة قلوبهم، ما هو ده المؤلفة قلوبهم لهم في نصيب في أصل الزكاة. إذا ما زال هذا موجودا حتى الآن، لكن هذا الخاسر المغبون عطل الآية لغاها من القرآن. أمر بن الخطاب قال إذا وجد أعطينا، إن لم يوجد لم يعطى. سبحان الله، الشرط لم يوجد فقير واحد في البلد. كان حكم طيران عمر بن عبد العزيز، فاض الناس فاض، ما يستمع الفلوس اللي عايزنا زوج الشباب وحوض الديون وبتاع ودخل الناس. طيب ليس هناك احد ياخذ المال، يبقى اسم هنا كده عطلنا الزكاه، عطلناها. لا، الشيء اذا كان له مقتضى يكون، لكن هذا الخاسر المفروض ان نسخ الايه نفسه من القران. والفكر ان صحابه ابن تيميه لو تاملنا الايه وجدنا الراجل هو الخسران، برغم انه ياخذ ضعف المرء لكن هو الخسران. تعقيد شيء، الرجل عليه نفقه واجبه، يعني اخذ الميراث يصرفه على ابيه ويصرفه على امه، او يصرفه على ابيه يصرفه على زوجته وعلى اولاده. المراه اخذت ميراثا حكم به، ليس للزوج ان يقول ادفعي ولا انفقي، اذا اخذت السلفين انفقت على كل هؤلاء، وهي اخذت الثلث وضعته في زوجها. من الخسران؟ كل جاهل، لكن جاهل جاهل. احسن الشرعيه بالذات اللي فيها الانصره والارقام، العلماء يقول الشرعيه الدلاله لا تتغير ولا يكون فيها اجتهاد. ممكن احد يقول لك احنا مش هنعقد الايه، هنجتهد مش هنجتهد عنه. نقول الاحسن الشرعيه ان هي الانصره فيها ارقام قطعيه الدلاله لا تتغير ولا تقبل اجتهاد، كما قال عليه الصلاه والسلام الاذان 7 كلمه والاذان 7 كلمه. الزنات والزنات تجنب كل واحد منهما 100 جنه، او ده رقمها تضيف تجتهد فيه وتقول الصور الشرعيه مثلا من جنيه مثل كذلك المبغوط القوة بتاعته خلاص قلت عدت في حين ولا بتاع فنبغوطين من دلوقتي يكون مبغوط من ايام. لا، فكان مختلف فلما دخل رقم قطع الاجتهاد انتهى. عمر المية مسكون في يوم من الايام 99.5، ولا كل 100 واحد. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي في الاوصية يرجع يقول للذكر مثل حظ الانثيين ارقام ايه، وكذلك سائر المواريث عباره عن ارقام انفضه ليس فيها اجتهاد. لكن هذا يغيب جماهير. تعطيه رصيد خليفه ذاك الكافر الذي ادعى النبوه، ادعوا ايه؟ تصور بقى وجد له اتباع. الواحد يضرب الشمس عجبا من الصوره دي، ممكن يصدق اي حاجه الا ان واحد يقول انا نبي ويوجد مؤمنون به. شيء عجيب جدا ويؤمنهونا. وبعدين النائب بتاعه ونائب النبي اختلف معاه وكان عايزين يجتمعوا سوا وبتاع، اختلف مع بعض اتلف امريكا ورقص 60 ده الى حيث الف من السحر براءه. شوف يعني كثير من الناس من ينخدع بدعوه النبوه، فما بالك اذا كان ده بيتكلم من القران والسنه وسلم بدلالات الاحكام والايماءات والاشارات. نحن في عصر تموت فيه الفتن كمنج البحر، بعضها يتبع بعضها. اذا انت كيف لا تتبع عالما، اذا انت تدور عليه يكون هذا همك اذا اردت ان تنجو غدا. فرد العالم اخطا ودلك على غير الصراط المستقيم، انت براء، ليس عليك عهده وليس عليك تبعه. لما الله عز وجل امرك فاتمرت، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألنا أهل الذكر. هذا إجمالا. يبقى السؤال، من هم أهل الذكر؟ الخطأ الكبير اشتباه العالم بشبه العالم، هي دي المشكلة. يعني بعض الناس متصورين إن كل ملتحي عالم وكل ملتحي مولانا، لازم نشتي بقى في الصلاة والزواج والبنوع ونشتي كل شيء. وفي بعض الناس يكبر عليه يقولك يعني داخل انا بقى اللحية دي في النهر وخيب رجوعه ده يسوء ظن في المنتحين. الله المستعان نشتينا بقى لا يسوء ظن. هو ربي يسعك على ما انزل الآية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان دون على الصحابة. يبقى الصحابة فيهم أهل الذكر وفيهم عوام وشيء متفق عليه بين العلماء. ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء وليس كل العلماء مجتهدين. يبقى عندنا ثلاث طبقات مجتهدون وبعدين علماء أي مشاركون وبعدين عوام. الأعراض الذي يدل على عقيدته ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع فقط لا غير. بس كده وجدوا على الناقة بتاعته يخطب أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر خطبة المباركة. كل رصيده من الصحبة إنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على نفسه ولا كلمه ولا استفسار. هذا يسوى بعمر أو يسوى بأبي هريرة ولا يسوى بأبي عبيدة بن صلاح. هو صحابي جليل وكفى بالصحبة فخرا ومرتبة ومنصبة. لكن العلم ده قدر زائد على الصحبة. العلم قدر زائد على الصحبة. يبقى الآن ندرس للصحابة ثم لنا. فإذا كان الصحابة فيهم من عوام ألا يكون في المنتحين عوام؟ طبعا يكون فيهم عوام. فعند الناس إشكالية الخلط بين العالم وشريك العالم. يبقى حق لك أن تعرف من هو العالم حتى لا تضل. كما قلنا قبل ذلك في قصة رجل وقدر 99 راح لواهب قتلت 99 نفسا هو هذا قال له لا فقط لا. هذا الرجل كان راهبا فقط يعني رجل عالم. راح لراهب العالم قال له قد هزم لك انك قال له صدق قال نعم الله بارك الله فيك قال اخر الحديث. فحصل قلب عند الناس بين الراهب وبين العالم. بل صورة العابد ابهى عند الناس منظرا من صورة العابد. يعني مثلا لو دخل مسجد بابا راجل مثلا يمهمس ويبكي وراجل جاي لمسبح يقول لك راجل جبان يسألك كل حاجه. انما لو كان مثلا عالم بيتحرك مع ده ويتحرك مع ده يقول لك لا الراجل جاي عليه الورع اظهر. وانتوا بتقولوا لنا في الدروس العام مقلد في كل شيء الا الاختيار اللي انا سميته في انه مجتهد لانه استوعبت لو راجل اغرب من هذا ولا ادهى من ورع. وكان حتى هذا الامر انطلع على بعض الناس زمان في القرن الثالث الهجري. فواحد سئل عن رجل راوي من الرياض اهو ثقه؟ قال اما لو رايت لحيته لعلمت انه ثقه. ايه علاقه اللحيه بالثقه؟ هو بنك وسط مثلا. فالان العالم من تظهر بالكتاب والسنه انت لك ظاهره وليس لك مقدره. رجل قد يكون بين علوم الله لكن ظاهره لرجل عالم بدا الى الشر السنه وحلف على الشر السنه الى هذا تلزمه. لكن رجل لم يشتهر بالدعوه الى الشر السنه وان كان قابلا في نفسه فانت تتردد قبل ان تذهب اليه. هذا واجبك وليس تدبره في يعني احوال القلب. يمرض مرض يعرف تاريخ كل الاطباء. احنا لسه نسكين اول امبارح في الشارع كاتبين يسطا متعلقه زميل الجفيف في شيكاغو وزميل مش عارف ايه في اولسون وزميل مش عارف ايه في ساعه القاب كده تحت حافظ. كثير من الناس ينخدعوا بالمساله دي لما بتجيهم الشيكاغو فما يعرفوا ان الشيكاغو هناك كلهم خوف مثلا. ده اكبر بلد بتوقع على وجه الارض هم شيكاغو. وزميل الجراحين مش عارف ايه بتاع يمروا على ايه على السمعة دي وهو عن الخداع. لكن بيسأل يقول لك لا ده فلان الفلاني نفس العيلة بتاعته خمس انا مدرسة انا الثالث وعلان العلماني بيدي جرد البوت والثاني بيدي قط ومش عارف ايه والثاني كشف غالي وعارف تمام ده بخمسين جنيه ده بواحد وخمسين وده بمية وعشرة عارف قبل ان يذهب عيني بقى جواز الجدل. طب يا اخي لو انت خليت العلماء مثلما سميت في الاطباء ستصل الى افحل عالم. لكن يكون عندك الدقه والتحري في البحث عن العلماء مثلما تبحث عن الصميم. يبقى المساله كلها تعود الى تقصير. المساله كلها تعود الى تقصير. اولادنا أكمل شيء الهداية، أكمل شيء. مرة تكلمت في خطبة شبيهة لهذه الخطبة، فجاء واحد قال لي كده أنت خلي الناس يتركوا الدنيا، واليهود ماسكين الصناعات ماسكين البضاعات ماسكين الحاجات. قلت له أنا أسأل الله عز وجل أن يتركوا الدنيا فعلا. فاكر أنا كلامي له تأثير؟ إلا من رحم الله عز وجل. رجل عمال يبني في عمارة ومنشغل والأدم يبني عليه، خلاص هنجمع الخمس كروت مرة واحدة، أقوم أروح أقول له ولو كانت مصيرك من الدنيا؟ أنا أقول الكلام ده لواحد مثل هذا الرجل حياته كلها للدنيا، أقول له ولو كانت مصيرك من الدنيا عشان أبقى متسجن ومعتدل؟ ده دعوة إيه دي؟ لا، ما يضرك ان اليهود يمسكوا البضاعات ولا يمسكوا الصناعات، ملكوها لاننا لسنا عبيدا لله فقط. المشكله كده، اليهود اغنى منك، اليهودي ليه اغنى منك؟ لان انت بتخاف وعندك خوف. اليهودي كل شيء مفتوح امامه في سبيل الله. الرجل انت احيانا تعرض عليك صفحات بملايين الجنيهات التي شاربه، وتعرض عليك الرشاوي بملايين الجنيهات، وممكن تاخدها وتبقى اغنى رجل في الدنيا. لكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. انت مكتوب نفسك في الله خط رائع، لكن فيها ربا فيها خساره. لو ما فيش ربا كنت ممكن اكسب 100,000 في البيعه دي. اليهود والغرب على سيدي ولا يقف ولا يسال. اذا لا تشبه نفسك باليهود ولا تقل انك اقل منهم، بالعكس فأبكى منهم وافضل. لكن يحجزك دين، هو لا يحجز شيء. سميه وزن الدنيا كلها وضاعت عده، وانت حقك العبوديه يعود اليك بدنياك. كنت تاخذوه كل الهلم دي تبقى تاسوسا نساؤهم واولادهم واموالهم. اما حلفت الارض يعني ان ارضك من المسلمين بالعز، يعني ما يفرق مسلسل يعمل شغلات، يعني حتى لو دخلنا عليهم الوعيد في جهاد مقدس ان الساعه ومن لم اكيد في شيء لا مستعان. فالان اليهود ليسوا اجزى منك ولا افضل منك، ولا هم في الدنيا عقول، لا. لكن انت لك دين يحجزك وورع يفضك. لكن ما تقول الدنيا واليهود يتكلم عن الدنيا وانت كده اشرف انك تقول انك تقول انك تترك الدنيا. أنا أقول اتركوا الدنيا، لكن هم مغلوبون عليها. وبعدين الدنيا لا يستطيعون تركها سميقة سميقة. الرياضة اللي عايزين يعلموا يدرسوا الجيش في المدارس، يدرسوا الجيش ليه؟ هو الجيش اللي عايز علامة. نسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يقل على إخوانه الذين قصدوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب.